بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. ونلتقي بفضل الله عز وجل في درس جديد من دروس شرح نظم أسهل المسالك للبشاري عليه رحمة الله. ونبدأ اليوم مع باب جديد، وهو باب نواقض الوضوء. قال الناظم عليه رحمة الله: باب نواقض الوضوء. ذكر عليه رحمة الله في هذا الباب نواقض الوضوء. والنواقض جمع ناقض، يقال نقض الشيء إذا أفسده. إذن الناقض هو المفسد في اللغة، يقال نقض الشيء إذا أفسده. ونواقض الوضوء إذن هي مفسداته التي إذا طرأت عليه أفسدته، إذا طرأت على الوضوء أفسدته. وناسب أن يذكر النواقض متأخرة عن الوضوء وواجباته وسننه ونحو ذلك، لأن الناقض يكون طارئا بعد حصول الوضوء، هو ينقضه، فما كان ينقضه إلا لوجوده قبله. وتنقسم نواقض الوضوء إلى ثلاثة أقسام على ما ذكر الناظم وعلى ما يذكره أهل العلم، وخاصة المالكي عليهم رحمة الله. وهذه الأقسام الثلاثة هي أسباب وأحداث وغيرهما. غيرهما أي ما ليس بأسباب وليس بأحداث. فالحدث هو ما ينقض الوضوء بنفسه. حينما نقول حدث ونقول عن الشيء مما سنذكره بأنه حدث، أي أنه ينقض الوضوء بنفسه. وتعريفه أي الحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة، كالبول والغائط والريح ونحو ذلك. أكرمكم الله، قلنا هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، يعني قد يخرج من ذاك المخرج شيء غير معتاد، يعني يخرج من مخرج البول أكرمكم الله خارج آخر غير البول، أو من مخرج الغائط خارج آخر أو نحو ذلك، أو لا نفصل أكثر من هذه الأمور التي قد تضيق أسماع بعض الناس. المهم، حينما نقول الخارج المعتاد أي الخارج في العادة مما يخرج من جميع الناس من المخرج المعتاد، من مخرجه. فلو خرج أكرمكم الله من غير مخرجه، كأن يوضع مثلا له شيء من المعدة يخرج منه أو نحو ذلك، فهذا ليس مخرجا معتادا في الصحة، أي في حال الصحة ليس في حال المرض، لأنه قد يكون مريضا فيخرج منه في حال المرض ما لا يخرج منه في حال الصحة، فهذا لا يعد حدثا. قلنا كالبول والغائط والريح ونحو ذلك، فهذا هو الحدث. والسبب القسم الثاني هو الأسباب. السبب ما كان مؤديا إلى خروج الحدث، يعني السبب ليس ناقضا للوضوء بنفسه ولكنه يؤدي إلى خروج الحدث، هو مظنة خروج الحدث، كالنوم والجنون ونحو ذلك، فإن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء لذاتها أو لا تنقض الوضوء بنفسها، ولكنها تؤدي إلى خروج الحدث كالنائم مثلا أو المجنون لا يدري هل أحدث أم لا، هل خرج منه ريح أم لا، هل دخل إلى الخلاء ليقضي حاجته من بول أو نحو ذلك أو لا، أكرمكم الله. فهذه تسمى أسبابا. وغيرهما القسم الثالث، أي ما ليس بسبب ولا بحدث كالردة والشك في الحدث، بل هما اثنان، الردة والشك في الحدث. فهذه أقسام نواقض الوضوء الثلاثة عند المالكية. وبعض العلماء من المذاهب الأخرى لا يعدونها نواقض، لأنهم لا يعدون الناقض إلا ما كان حدثا أو نحوه، فلا يعدون هذه الأشياء من النواقض. لأجل ذلك حينما نرى أن المالكية ذكروا أن نواقض الوضوء 14 ناقضا أو 16 ناقضا أو 17 ناقضا على خلاف بينهم في زيادة بعض النواقض أو عدها أم لا، يعني قد يسأل الإنسان ما كل هذا الفارق الشاسع يعني بين من يذكر 5 أو 6 نواقض وبين من يذكر 16 ناقضا، وهم لم يعدوا الأسباب كنواقض. لأجل ذلك حينما عدها المالكية ظهر الفرق في العدد، والله تعالى أعلم. ثم بدأ الناظم عليه رحمة الله في ذكر هذه النواقض فقال: ينقضه الردة أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق والحدث. والحدث هذه كلمة تابعة للبيت الذي بعده كما سيأتي معنا. ينقضه الردة أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق والحدث. بدأ عليه رحمة الله بالقسم الثالث من نواقض الوضوء، يعني قلنا إن نواقض الوضوء القسم الأول أحداث، القسم الثاني أسباب، والثالث ما ليس بأحداث ولا أسباب. فبدأ هو بالقسم الثالث وهو ما ليس بحدث ولا سبب، ومنه الردة والشك في الحدث. فذكر الردة أولا، والردة هي الكفر بعد الإسلام أجلكم الله. فمن كفر بعد إيمانه بقول صريح في الكفر أو عمل كذلك أو اعتقاد كذلك فإنه ينتقض وضوءه بقول صريح كسب الله والعياذ بالله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو سب نبي مجمع على نبوته، فهذا من الكفر بالقول الصريح. أو العمل الصريح أيضا كتدنيس المصحف أعزكم الله ورميه في القمامة أو في القذرات كما يفعله السحرة ويفعله أعداء الله عز وجل، أو عمل كفري شركي والعياذ بالله كذبح لغير الله أو نحو ذلك أو دعاء غير الله، أو اعتقاد صريح كما قلنا أيضا أن يعتقد في مخلوق أنه يتصرف في الكون أو أنه ينفع ويضر من دون الله ونحو ذلك. فمن كفر بعد إيمانه والعياذ بالله فإن وضوءه ينتقض، وإذا رجع الإسلام فإنه يجب عليه الوضوء. ودليل ذلك قول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال لئن أشركت ليحبطن عملك. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله في سورة المائدة. وجه الاستدلال من هذه الآيات أن الكفر يحبط جميع الأعمال وبما في ذلك الوضوء، فالوضوء عمل من الأعمال الصالحة وطاعة لله عز وجل. فبما أن الكفر يحبط الإيمان ويحبط الأعمال فالوضوء من الأعمال، فاستدل العلماء بهذه الآيات على أن الوضوء يبطل بالردة وينتقض. حتى يعني لو أعزكم الله وأجلكم لو أن إنسانا سب الله أو سب الدين وهو متوضئ ثم تاب واستغفر من حينه وأراد أن يصلي، فلا يقول لا وجود وضوئي لم ينتقض لأني لم أحدث أو لم أنم أو نحو ذلك، لا، هو والعياذ بالله أتى من النواقض ما هو أعظم من ذلك. فيلزمه الوضوء لما ذكرنا. فهذا إذن الناقض الأول مما ليس بأسباب ولا بأحداث. ثم ذكر الناقض الثاني من هذا القسم وهو الشك في الحدث، وذكر فيه ثلاثة أحوال. ذكر الناظم هنا في الشك في الحدث ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أشار إليها الناظم بقوله في طهر، أي أن يتيقن المتوضئ أو المسلم أنه أحدث ثم يشك هل توضأ أم لا. يعني هو متيقن أنه أكرمكم الله خرج منه ريح، أو متيقن أنه قضى حاجة ذهب إلى الخلاء فبال أكرمكم الله، ثم شك بعد ذلك هل توضأ أم لا، يقول توضأت بعد أن قضيت حاجتي أم لا. هو متيقن إذن من ماذا؟ متيقن من الحدث أنه أحدث، ثم شك هل في الطهارة هل توضأ أم لا. ففي هذه الحالة لا يعد متوضئا ولو كان مستنكحا. في هذه الحالة إذن لا يعد متوضئا ويجب عليه الوضوء. قالوا ولو كان مستنكحا، والمستنكح عند المالكية هو الذي يلازمه الشك أو يعتريه كثيرا حتى أنه يكاد يلازمه، ويسميه غيرهم الموسوس. يعني في كتب الفقهاء في المذهب الأخرى تجدهم يسمون هذا الموسوس، والمالكية يسمونه المستنكح أو المستنكح، كلاهما صحيح بكسر الكافي أو بفتحها، يعني لأن الشك لازمه فكأنما فسمي مستنكحا أو مستنكحا، مستنكحا على المفعولية لكون الشك لازمه، ومستنكحا على الفاعلية لكونه هو الذي لازم الشك، فكلاهما صحيح، فسمي مستنكحا لشدة طروء الشك عليه، وكما قلنا يسميه غير المالكية الموسوس. قال الحطاب عليه رحمة الله في شرحه على خليل يبين ما من هو المستنكح، قال وهو الذي يشك في كل وضوء وصلاة ويطرأ عليه ذلك مرة أو مرتين في اليوم. يعني لو أنه طرأ على العبد في وضوئه مرة أو مرتين في اليوم، يعني في كل يوم يأتيه، فهذا يسمونه مستنكحا، أو مرتين في اليوم. قال وإن لم يطرأ له ذلك إلا بعد يومين أو ثلاثة فليس بمستنكح. يعني إذا كان هذا الشك يأتيه مرة كل يومين أو مرة كل ثلاث أيام أو أكثر من ذلك فهذا ليس بمستنكح، أما إذا كان يأتيه في كل يوم مرة على الأقل فهذا يسمى مستنكحا أو مستنكحا. فهذا في الحالة الأولى إذن يستثنى. قلنا في الحالة الأولى أنه تيقن من الحدث أنه أحدث ثم شك هل توضأ أم لا، فإن وضوءه يبطل ويعد ذلك ناقضا له، يجب عليه الوضوء إلا إذا كان مستنكحا، فإذا كان مستنكحا إذن فلا حرج عليه بإذن الله تبارك وتعالى، ويعد في حكم المتوضئ. فهذه إذن الحالة الأولى التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله في الشك. الحالة الثانية أشار إليها الناظم بقوله أو نقض، أي أن يتيقن الطهارة ثم يشك هل انتقض وضوءه أم لا. إذن هنا في هذه الحالة هو في عكس الحالة السابقة، في الحالة السابقة الأولى هو تيقن من الحدث ثم شك هل توضأ أم لا، هنا هو تيقن أنه توضأ، يعني توضأ تيقن مثلا أنه قبل أن يخرج من بيته توضأ وتطهر ثم خرج بعد ذلك، وفي الأثناء شك هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض. فمشهور المذهب أن وضوءه ينتقض إلا إذا كان مستنكحا. المشهور في مذهب المالكية أن هذا الشخص وضوءه ينتقض وعليه الوضوء إلا إذا كان مستنكحا كما قلنا وعرفنا المستنكح من هو، فإن وضوء المستنكح لا ينتقض. وهذا القول المشهور كما قلنا. القول الآخر عند المالكية أن وضوءه لا ينتقض، وهو قول ابن نافع عليه رحمة الله وبعض المالكية الآخرين، نسب ذلك لابن عرفة وللخمي عليهم رحمة الله وبعض المالكية قالوا بأن وضوءه لا ينتقض، يعني إذا تيقن الطهارة والوضوء ثم شك هل أحدث أم لا فإنه يبقى على طهارته لا ينتقض وضوءه، خلافا للقول المشهور. وهذا القول قول ابن نافع ومن ذكرنا من المالكية، هو قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة. ودليلهم على عدم انتقاضه، يعني دليل الجمهور ومن قال بأنه لا ينتقض، دليلهم ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. ما معنى يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ يعني يخيل إليه أنه خرج منه ريح مثلا، أو خرجت منه قطرات أو نحو ذلك. قال يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف، اسمعوا إلى الحديث لماذا، لأننا سنقف معه مع ألفاظه. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فدل الحديث على أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس بقي على اليقين. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن العبد إذا تيقن من طهارته بظاهر هذا الحديث يبقى عليها ولا يقطع الطهارة ولا يحكم بقطعها بمجرد الشك. لماذا؟ ما هو اليقين هنا؟ قالوا اليقين هو الطهارة. قال لا ينصرف يعني عن صلاته، يعني حكم أنه يبقى على طهارته. قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا ينصرف ولا يقطع صلاته ولا يحكم ببطلان وضوئه إلا بيقين. قال يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني اليقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أقوى، فلا يزول بالشك. قالوا لو كان يزول بالشك ولو كان بمجرد الشك ينقطع الوضوء لا أقره النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أنه يشك في طهارته أن يقطع الصلاة، ولا أمره بأن يعيد الوضوء. فهذا قول الجمهور وهذا دليلهم. أما المالكية فقالوا، وهذا دليلهم ونبين وجه الدليل، قالوا إن هذا الحديث محمول على الشك في الصلاة كما يدل عليه ظاهر اللفظ. ما معنى على الشك في الصلاة؟ أي أثناء الصلاة. فالذي تيقن الطهارة ثم شك أثناء صلاته هل أحدث أم لا، لا يقطعها. قالوا هذا الذي جاء فيه الحديث، يعني إذا كان الشك أثناء الصلاة أي دخل في الصلاة، قالوا هذا لا يقطعها إلا بيقين. أما إذا شك خارج الصلاة أي قبل أن يدخل في الصلاة، يعني هو توضأ ثم شك هل أحدث أم لا ولكنه لم يدخل بعد في الصلاة، لم يكبر، لم يحرم بالصلاة، قالوا فهذا الذي وضوءه ينتقض. وكذلك قالوا لو شك فيها هل توضأ أم لا فإنه يعيد الوضوء، يعني إذا دخل في الصلاة ثم شك حتى وهو في أثناء الصلاة هل توضأ أصلا أم لا، قالوا هذا يعيد الصلاة. إذن أظن بأن الكلام مفهوم وبأنه ظاهر. قال خيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قالوا هذا الذي يجد الشيء في الصلاة. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قالوا هذا ظاهر الكلام، يعني خارج الصلاة الأمر يختلف. هذا هو دليل المالكية، يعني هم استدلوا بنفس الحديث لكنهم قالوا ظاهره يدل على أن هذا الحكم مقصور أو محصور في الذي يقع في هذا الأمر، يقع في الشك أثناء الصلاة. وقيل أيضا قال بعض المالكية إن الحديث محمول على المستنكح الذي ذكرناه، أي الذي يطرأ عليه الشك كثيرا أو يلازمه. قال فهو الذي يبقى على صحة وضوئه، أما الصحيح السالم يعني الذي ليس به علة أو مرض فيجب عليه الوضوء. ووجه ذلك عندهم، طيب ما هو وجه هذا الاستدلال؟ وجه الاستدلال أيضا عندهم من الحديث، قالوا إن عبارة شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبارة يخيل إليه قالوا يفهم منهما بأن الرجل مستنكح وليس في حالة معتادة. قالوا من الذي يشكي؟ الذي يشكي قالوا هو الذي يطرأ عليه الأمر كثيرا والذي يخيل إليه. من هو هذا؟ قالوا يخيل إليه دل على أنه موسوس أو مستنكح، فهذا أيضا استدلال استدل به من نفس الحديث. أيضا كما قالوا إن هذه الصورة، أيضا هذا دليل آخر للمالكية، قالوا قالوا إن هذه الصورة مستثناة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك احتياطا للعبادة. قالوا أي قاعدة فيها مستثنيات؟ قالوا وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي من القواعد الخمس الكلية الكبرى. قالوا من استثناءاتها هذه الصورة. قالوا لماذا وقع الاستثناء؟ قالوا احتياطا للعبادة. وقالوا أيضا إعمالا لقاعدة أخرى، وهي الذمة العامرة لا تبرأ إلا بيقين. الذمة العامرة لا تبرأ إلا بيقين، فذمة الإنسان عامرة بالصلاة تجب في ذمته وفي حقه، فلا تبرأ تلك الذمة إلا بيقين. فإذا قلنا بأن الشك الذي طرأ يصح منه الوضوء، قال وهنا سيبقى في طهارته شك وفي صلاته شك، إذن فالذمة لا تبرأ حينها. فقدموا هذه القاعدة على في هذا الموضع على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو استثنوا بها هذه المسألة وحكم هذه المسألة من القاعدة الكلية العامة. إذن هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله أشار إليها بقوله وسبق، أي أن يتيقن المتوضئ الطهارة والحدث معا لكنه يشك في السابق منهما. ما معنى ذلك؟ يعني هو متيقن بأنه تطهر، بأنه توضأ يقين، يعني يذكر جيدا أنه توضأ وأخذ الماء وأدى وضوءه كما ينبغي، ومتيقن أيضا بأنه أحدث، يعني خرج منه ريح أو دخل إلى الخلاء لقضاء حاجته، يعني تيقن من هذا وتيقن من ذاك أيضا، لكنه لا يدري ما هو السابق منهما. يعني هل توضأ أولا ثم بعد ذلك وقع الحدث، أم هل أحدث أولا ثم بعد ذلك توضأ؟ فهو متيقن من الأمرين معا لكنه يشك في أيهما وقع أولا. قالوا فهذا وضوءه ينتقض ولو كان مستنكحا أيضا كما في الحالة الأولى، كما في الحالة الأولى، كما في حالة الذي تيقن الحدث ثم شك هل توضأ أم لا، قلنا بأن وضوءه ينتقض حتى لو كان مستنكحا في الحالة الأولى. الحالة الثالثة كذلك نفس الحكم، هذا الذي تيقن الأمرين معا أي الطهارة والحدث لكنه لا يدري أيهما سبق، قالوا فإن وضوءه ينتقض ولو كان مستنكحا. ثم قال الناظم عليه رحمة الله في آخر البيت والحدث، كما قلت هذه الكلمة تابعة للبيت الذي بعدها، فقوله والحدث ذكر من خلاله القسم الثاني من نواقض الوضوء وهو الحدث، وذكر جملة من الأحداث. وقلنا كما سبق بأن الحدث هو ما ينقض بنفسه، وهو الخارج المعتاد من المحل المعتاد في الصحة وفي حال الصحة لا في حال المرض. ثم ذكر عليه رحمة الله الأحداث فقال بول وريح غائط مع الود واغسل جميع الفرج ناو للمذي. بول وريح غائط مع الود واغسل جميع الفرج ناو للمذي. البول معروف نعرفه جميعا أكرمكم الله، وهو ناقض من نواقض الوضوء لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. والشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم وبول، يعني كان يأمرهم ألا ينزعوا الخفاف ثلاث أيام إلا من جنبه ولكن من غائط وبول ونوم، يعني حينها لا ينزعون الخفاف ولكنهم يتوضؤون. فهذا الدليل على أن الوضوء ينتقض بالبول أكرمكم الله. الناقض الثاني قال وريح. وريح وهو أيضا معروف، الريح الذي يخرج من الدبر وهو الهواء الخفيف الذي يخرج من الدبر. ودليل نقضه حديث عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهو حديث كالذي مر معنا. ما هو الشاهد هنا؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يسمع صوت الريح الذي يخرج منه أو يجد ريحا أي يشم رائحته، فدل على أن الريح ناقض من نواقض الوضوء. قال غائط، الغائط أيضا هو خارج من الدبر وهو ناقض من نواقض الوضوء. ودليل نقضه قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، أي مكان قضاء الحاجة. فالغائط في الأصل كلمة تطلق على المكان الذي تقضى فيه الحاجة وهو المكان المنخفض، لكن سمي الحال بالمحل تأدبا لكثرة استعمال هذه الكلمة حتى لا يقال في كل مرة ويكرر في كل مرة الكلمة أكرمكم الله أن يقال خراء أو نحو ذلك، وهذه كلمة واردة في الأحاديث. فهذا من أدب القرآن الجم، من أدب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعمل اللفظ الذي يطلق على المحل الذي يقع فيه هذا الأمر للتعبير عن الحال، أي عن الأمر أو قضاء الحاجة. وكما قلنا بأن دليله هو الآية. قال مع الودي. السبب الرابع الذي ذكره عليه رحمة الله هو الودي. قال ابن أبي زيد عليه رحمة الله في الرسالة وأما الودي فيجب منه ما يجب من الوضوء قياسا عليه لأنه خارج من السبيل. الودي هو ماء أبيض يخرج غالبا بعد البول، ماء أبيض رقيق، وحكمه حكم البول لأنه خارج من مخرج البول وغالبا ما يكون بعده، فقالوا يأخذ حكمه. فهذا إذن الناقض الرابع من الأسباب التي ذكرها. قال واغسل جميع الفرج ناو للمذي. واغسل جميع الفرج ناو للمذي، أي أيضا من نواقض الوضوء المذي، وهو سائل رقيق لزج سائل رقيق لزج يخرج عند الشهوة الصغرى، يعني عند التفكر عند التفكير في بعض في أمور الجماع أو نحو ذلك أو عند الملامسة الخفيفة، فهذا يخرج مع الشهوة وهو سائل خفيف لزج. فإذا خرج مع الشهوة وقوله ناو للمذي يعني بشهوة، لماذا قال؟ لأنه إن خرج عن مرض أو نحو ذلك فليس له هذا الحكم، لكن قوله ناو للمذي أي مع الشهوة. فماذا يفعل؟ قال واغسل جميع الفرج، يعني في حال المذي ماذا يفعل؟ يغسل جميع ذكره ويتوضأ. ودليل ذلك دليل نقض المذي ودليل ما ذكرناه حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته من يعني بما أن فاطمة رضي الله عنها هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر من أمور الجماع ومن أمور النساء والرجال. فاستحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ابنته هي زوجة علي رضي الله عنه. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. يعني هذا دليل على أنه يغسل الذكر، لا يغسل موضع البول فقط، لا يغسل ذكره كاملا. وفي بعض الروايات أنه يغسل ذكره وأنثييه، وأكثر العلماء على أن رواية يغسل ذكره أنثييه زيادة أنثييه شاذة، أنثييه أي خصيتيه. فبعض الفقهاء يرى أنه يغسل الذكر ويغسل الخصيتين ثم يتوضأ، لكنها كما قلنا كثير من العلماء ومن أهل الحديث حكموا عليها بالشذوذ. فالرواية الصحيحة هي يغسل ذكره ثم يتوضأ، وهذا دليل على أنه يتوضأ من المذي وأنه ناقض من نواقض الوضوء، وأن غسل الذكر من المذي يستوعب الذكر كله. فهذه إذن نواقض الوضوء، ذكرنا منها ما ليس بسبب ولا بحدث، وذكرنا الأحداث، ثم بقيت معنا الأسباب نذكرها بإذن الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك سؤال أو أسئلة نجيب عنها على عجالة. هذا أخ يسأل أو أخت تسأل، قال: نحن قلنا في دروس سابقة أن السنة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة وداوم عليه دون أن يدل دليل على وجوبه، وهذا حال ترتيب سنن الوضوء في نفسها أو مع فرائض الوضوء، أليس كذلك؟ هو كذلك بالنسبة لتعريف السنة، نعم. وهذا حال ترتيب السنن الوضوء في نفسها مع فرض الوضوء، هو نعم في بعض في كثير من السنن وفي كثير من الحديث وكذلك. قال: ألا يكون هذا دليل، ألا يكون هذا دليلا الصحيح على سنيتها بدلا من استحبابها كما أشرنا في الحصة الفارطة؟ صحيح، بعض العلماء استفاد قال بسنية ترتيب الفرائض السنة فيما بينها وكذلك ترتيب السنة مع الفرائض، بل بعض العلماء غير المالكية أخذ من ذلك من جملة الأحاديث الوجوب خلافا للمالكية، وبعضهم قال بالسنية. كلامك صحيح، هناك من استدل بهذا على القول بأنه سنة، لكن بعض أعمال الوضوء أو بعض أحاديث التي وصفت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفت في بعض رواياتها، أو اختلفت بعض الأحاديث عن الأخرى في تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا لأمر على آخر، أو مثلا لفعل على فعل في الوضوء. جاءت بعض الأحاديث التي تخالف أحاديث أخرى، لأجل ذلك جمعوا بين هذه الأحاديث وهذه فقالوا بأنها فضيلة، لأنها لو كانت سنة أو سنة مؤكدة قالوا لا كان الأمر على وتيرة واحدة أو على وجه واحد، فما دام الأحاديث أكثرها جاء الترتيب ولكن جاء في بعض الأحاديث الأخرى خلاف ذلك، وأنه قدم شيئا على شيء مما لا يقدمه عادة، فقالوا هذا يحملها على الفضيلة، والله أعلم. ولكن كما ذكرت هناك من قال بالسنية، بل هناك أصلا من استدل بالأحاديث التي استدل بها المالكية على الفضيلة وعلى السنية ليقول بوجوب الترتيب. وكذلك أيضا مما يصرف هذا عند المالكية آية الوضوء. هذا سؤال آخر، أرجو أن أكون أجبتك على سؤالك كما تحب. إن كان هناك إشكال آخر في الفهم أو في فهمي لسؤالك فأشر إلي بإذن الله أجيبك. سؤال ثاني وبه نختم، قال: متابعة الأبراج وتصديقها، هل هذا من الردة؟ هل على صاحبه الوضوء للعودة إلى عبادته؟ شكرا على الإيضاح وجزاكم الله خيرا كثيرا. متابعة الأبراج وتصديقها، يختلف الحال من شخص إلى آخر. فإذا كان يتابع الأبراج على سبيل المزاح والتفكه كما يفعله كثير من الناس، فهذه كبيرة من كبائر وعظيمة من عظائم، فهذا كما في صحيح مسلم لا تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، مجرد أن يسأله قالوا يدخل في ذلك الأبراج وحظك اليوم ونحوها، فبمجرد السؤال. لكن هذا لا يبطل وضوءه، لأن فعله هذا لا يخرجه عن الملة، لأنه أراد بفعله الفاسد أو فهمه الضيق أن يمزح أو أن يضيع الوقت كما يفعله كثير من الناس والعياذ بالله، وهذا يضيع دينه لا يضيع الوقت، لكن هذا لا يعيد الوضوء. أما الذي يصدق والعياذ بالله، فيصدق مثلا ما يقوله الكاهن أو العراف، ويصدق ادعاءه ويصدق ادعاءه علم الغيب ونحو ذلك، وأنه يعلم الغيب، فهذا والعياذ بالله لا شك في أنه كفر. فمثل هذا إذا فكان الشخص يفعله أن يصدقه، فهذا أحوط له إذا وقع منه هذا الأمر، حتى لا أريد أن أفتح بابا لتكفير المعين، ولكن مثل هذا ينصح بأن يعيد وضوءه. لماذا؟ لأن هذا الأمر حقيقة كفر. ولكن كما قلت لا أريد أن أفتح بابا للتعيين، فمن رأيته يفعل ذلك ويصدق نحو ذلك وكان متوضئا فأراد أن يقوم ليصلي، فينصح بأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتعرف أو كاهن فسأله عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. والله تعالى أعلم. هل يجوز المسح على الجوارب؟ عند المالكية في مشهور المذهب لا يجوز المسح على الجوارب، ولكن عند جمهور العلماء يجوز ذلك، وقال به بعض المالكية، والمالكية يرون المسح على الخف، وأنه يشترط فيه أن يكون من جلد، وأنه يمكن أن يتتابع المشي فيه. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الجوربين، والمالكية قالوا هذا الشاذ، لأن الحديث المحفوظ عندهم توضأ فمسح على الخفين، لكن حديث المسح على الجوارب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثابت عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم. وبعض المالكية قاسه حتى على الخف بجامع علة المشقة ولما فيه من التيسير، ولكن فيه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة فتقدم بإذن الله عز وجل، فمن توضأ ولبس الجورب فله أن يمسح فيه، واشترط في الجورب أن يكون ثخينا يمكن تتابع المشي فيه، أن لا يكون شفافا، وأن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يمسح عليه يوما وليلة. فإذا كان الجورب شفافا أو كان قصيرا تحت الكعبين، كما يفعل كثير من الناس يلبسون جوارب قصيرة تحت الكعبين ويجدون غضاضة في المسح عليها، وهذا قال به بعض أهل العلم، لكن المسح لا يصح على هذه الجوارب لأنها لا تستر محل الفرض. هذا هو قول جمهور العلماء، وهذا هو الصواب، وما دين الله عز وجل به. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.